عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه البخاري 2204. الباب الخامس عشر: بيع المخابرة والمحاقلة. 924. عن زيد بن أبي أنيسة قال: حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقها، والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. أخرجه البخاري 2381. الباب السادس عشر: بيع المعاومة. 925. عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال: أحدهما بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا ورخص في العرايا. 926. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، وفي رواية ابن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين. الباب السابع عشر: بيع العبد بالعبدين. 927. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ الباب الثامن عشر: النهي عن بيع المصرات. 928. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. الباب التاسع عشر: تحريم بيع ما حرم أكله. 929. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن سمرة رضي الله عنهما باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. أخرجه البخاري 2223. الباب العشرون: تحريم بيع الخمر. 930. عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله تعالى قد حرمها؟ قال: لا. قال: فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. الباب الحادي والعشرون: تحريم بيع الميتة والأصنام والخنازير.

وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال: وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها. أخرجه البخاري 3053. الباب الخامس: النهي أن يعود في الصدقة. 988. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. أخرجه البخاري 1490. 989. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الباب السادس: من نحل بعض ولده دون سائر بنيه. 990. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. أخرجه البخاري 2587. 991. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. أخرجه البخاري 2587. الباب السابع: في الرجل يعمر رجلا عمرا. 992. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعاقبه، فقال: قد أعطيتكها وعاقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها وعاقبه، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. أخرجه البخاري 2625. 993. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. أخرجه البخاري 2625. كتاب الفرائض. الباب الأول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. 994. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. أخرجه البخاري 6764. الباب الثاني: ألحق الفرائض بأهلها. 995. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أخرجه البخاري 6732. الباب الثالث: ميراث الكلالة.